وهو كل مستند كل مستند لعلم الحديث متتبعا لطرقه والفاظه مطلعا على موقف الفقهاء من بعض رواياته. واضرب على ذلك مثلين اثنين احدهما قديم والاخر قديم. اما الاول فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب، فهو مع كونه حديثا صحيحا مخرجا في الصحيحين فقد رده الحنفيه بدعوى انه مخالف لروايه القران، الا وهو قوله تعالى فقروا ما تيسر منه فتاولوه لكونه حديث احد بزعمهم. مع ان امير المؤمنين في الحديث وهو الامام البخاري صرح في مطلع كتابه جزء القراء بانه حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخر حديث نزول عيسى عليه السلام في اخر الزمان وهو مروي في الصحيحين ايضا. فقد سئلت عنه منذ سنين مشافة الازهر، فاجاب عدل في مجله الرساله لانه حديث احاد وان مجال طرقي على واحد من ابن وكعب الاعظم. والحقيقه التي يشهد بها اهل الاختصاص والمعنى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حديث متواتر، وقد كنت تتبعت انا شخصيا طرقه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فرايته قد رواه عنه عليه الصلاه والسلام نحو 40 صحابيا اسانيد وشين منهم على الاقل طريق صحيحه، وبعضهم له عنه اكثر من طريق واحد صحيح في الصحيحين والسنن والمسانيد والمعاني وغيرها من كتب السنه. ومن الغريب ان كل هذه الطرق ليس فيها ذكر مطلقا لواحد او كعب، وقد كنت كتبت خلاصه للتتبع المشار اليه في صفحتين ارسلتهما الى رساله يومئذ راضيا ان تنشرهما قمه العلم، ولكن لم يكتب لهما النشر لامر ما. فهذان مثالان من نهايه الامثله تبين لنا ان الحديث النبوي لم يلم لاهل العلم العنايه الواجبه عليهم على اعتبار انه الاصل الثاني للشريعه الاسلاميه الذي بدونه لا يمكن ابدا ان يفهم الاصل الاول فهما صحيحا كما اراده الله تبارك وتعالى. فوقعوا بسبب ذلك في هذا الجهل الصالح لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الانحراف المشكوك عن التصديق بها، وهي قطعا مما جاء به عليه الصلاه والسلام. والله تبارك وتعالى يقول وما اتاكم الرسول فخذوه الايه، فاكلوا بعضه وتركوا بعضه فما جزاء من يفعل ذلك الى اخره. والخلاصه انه يجب على المسلم ان يؤمن بكل حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في العقائد او الاحكام، وسواء كان متواترا ام احادا، وسواء كان الاحاد عنده يصيب القطع واليقين او الظن الغالب على ما سبق بيانه، فالواجب في كل ذلك الايمان به والتسليم له، وبذلك يكون قد حقق في نفسه الاستجابه المامور بها في قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. وهذه من الايات التي سبق ذكرها في مطلع هذه الكلمه التي ارجو الله تعالى ان يفع بها ويجعلها خالصه لوجهه ناصره لكتابه خادمه لسنه نبيه صلى الله عليه وسلم تسليما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.